الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، على مشارف الانتهاء من هذا الكتاب الجليل عمدة الأحكام عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاصي وإبرار القتم أو المقتل ونصرة المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن التختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياتح وعن القصي وعن لبس الحرير والاستبرق والدباج. وهذه كلها ثلاثة أنواع من أنواع الحرير. تشميت العاطف هو أن تدعو له بخير، لأن الاختلاف فيه اختلاف جليل وعظيم جدا في مسألة اللغة، لكن إجمالا التشميت هو الدعاء للعاطف بالخير. المياتر مراكب تتخذ من حرير ودباج. النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم، وقد مدحه الله جل وعلا بما فيه من هذه الصفات العظيمة الجليلة فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. وحث النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بأثرها على حسن الخلق، وبين فضل حسن الخلق حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة متاويكم أخلاقا. وأيضا كان يبين كما في حديث أبي هريرة أن أثقل الميزان أو أثقل شيء من الأعمال في ميزان العبد يوم القيامة هو حسن الخلق. وفي مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. لذلك فإن الله جل وعلا قال عن خلق نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خلقا عظيما يرتقي به المرء عند ربه جل وعلا إلا وأمر به وحث الأمة عليه، وأمر بكل جميل وأمر بالمكارم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى عن كل قبيح ونهى عن الرذائل ونهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولذلك قد أمر الأمة كما قال البراء بن عازب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع. وأول هذه الأوامر قال: تشميت العاطف. تشميت العاطف أن تدعو له بالخير. وتشميت العاطف إذا قال الحمد لله تقول له يرحمك الله. هذا التشميت اختلف العلماء فيه هل هو على الوجوب أم على الاستحباب. ظاهر الأمر أنه على الوجوب، إذ البراء يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمهور يرون استحباب تشميت العاطف، والصحيح الراجح هو أن تشميت العاطف على الوجوب. والخلاف أيضا في من قال بالوجوب هل هو واجب على الأعيان أم هو على الكفاية، بمعنى أن لو أن امرأة مسلما عطف في وسط مجموعة فقال الحمد لله، هل يلزم كل الجلوس أن يقول له يرحمك الله أم يكتفي الجلوس بواحد يقول يرحمك الله؟ بعض العلماء، وهذا يعني هو قول الجمهور، يرون أنه إن كان واجبا فهو واجب على الكفاية لا على العين. ويرى ابن العربي، وهذا هو الراجح الصحيح، أنه على الأعيان كل امرئ سمع رجلا قد عطس فحمد الله أن يقول له يرحمك الله. وهذا يعني دليله كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم، وهذا تنصيص، حق على كل مسلم سمع مسلما قال الحمد لله بعدما عطف أن يقول له يرحمك الله. وهذا يعني نص في النزاع أنه حق على كل مسلم أن يشمت العاطف. تشميت العاطف له شروط ثلاثة حتى يشمت العاطف، يعني يقال له يرحمك الله. أولا أن يكون مسلما، فتشميت العاطس لا تكون للكافر، تكون للمسلم فقط، هي خاصة به، إذ الأحكام كلها تدور على المسلمين لا على الكافرين. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ولم يذكر الكافر. وأيضا كان كما أوردت قبل ذلك اليهود كانوا يتقصدون العطاس أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينالوا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء لهم بالرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعطس كل واحد منهم فيقول الحمد لله، ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يرحمك الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يأبى عليهم ذلك فيقول يهديكم الله. إذن الأصل في ذلك أن التشميت لا يكون إلا للمسلم، وإن كان الكافر أمامك عطس فقال الحمد لله لا تقولن له يرحمك الله، بل قل يهديكم الله، لأنه ليس أهلا لرحمة الله جل في علاه. إذن الشرط الأول أن تشميت العاطس خاص بالمسلم ليس بالكافر. الأمر الثاني، لابد أن يحمد الله، لو لم يحمد الله لا تشمته، والدليل على ذلك بالقول وبالفعل. أما بالقول فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا عطس المسلم فقال الحمد لله فشمتوه، فإن لم يقل الحمد لله فلا تشمتوه. وهذا نص صريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الحمد لله فشمتوه، وإن لم يقل الحمد لله فلا تشمتوه. وأيضا من الفعل كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بجانبه رجل وجاء آخر فعطس الأول فحمد الله، وعطس الثاني فلم يحمد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأول يرحمك الله، ولم يقل للثاني يرحمك الله، فسألوه: يا رسول الله شمت هذا ولم تشمت هذا؟ فقال: أما الأول فقد حمد الله فلذلك شمته، وأما الآخر فلم يحمد الله فلم أشمته. إذن الشرط الثاني حتى تشمت العاطس أن يحمد الله أمامك وتسمع ذلك بأذنك، إن لم تسمع فاستفهم منه وقل له أحمدت الله أم لا. وكما قلت من اللطائف أن ابن المبارك عطس شاب بجانبه فلم يسمع تحميده، فقال: يا بني إذا عطس المرء من السنة ماذا يقول؟ قال: يقول الحمد لله، فقال: إذن يرحمك الله، لأنه سمع منه التحميد. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث حتى يشمت العاطس ألا يكثر الأمر عن ثلاث، أو لا يعطس ثلاث مرات أو فوق الثلاث مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عطس بجانبه كما في الصحيح رجل فقال له يرحمك الله، فعطس الثانية ففي الصحيح قال له إنك مذكوم، وفي سنن أبي داود وغيره سنة صحيح قال له في الثالثة إنك مذكوم، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن في الثالثة لا يشمت لأنه مرض وليس عطاس، بالعطاس محبوب إلى الله جل وعلا، والتكاؤب مبغوض إلى الله، فالتكاؤب من الشيطان والعطاس هو من رحمات الله على العبد. وكما بينا أن في المسند وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عندما خلق الله آدم وبعث فيه الروح فانتشرت في رأسه أو في دماغه عطس، فأوحى الله في قلبه أن يقول الحمد لله، فقال له الله يرحمك الله. من هنا نقول العطاس محبوب إلى الله جل وعلا، وقد ورد الآثار بذلك، فالعطاس يعني محمود إلى الله جل وعلا، ولا بد للمسلم أن يشمت العاطس تحت الثالثة لا فوق الثالثة، إذ فوق الثالثة يكون مريضا فيقول له شفاك الله وعافاك، دعوة المسلم لأخيه المسلم. أيضا من الآداب التي لا بد أن يلتزمها المرء الذي يعني يصيبه الله جل وعلا أو يمنحه الله جل وعلا هذه الفضيلة العطاس التي هي محبوبة لله جل وعلا، أن يضع يده على فيه أو يضع ثوبه على فيه ويخفض صوته، فإن المسلم كان إذا عطس فعل ذلك، وضع ثوبه على فيه وأخفض بصوته صلى الله عليه وسلم. هذه من الآداب التي يتأدب بها المرء الذي يعطس. قال في الثانية: أمرنا بتشميت العاطف واتباع الجنازة. وهمت أنا عيادة المريض كانت الأولى، فقلت أنا على الثالثة سامحوني يعني، طيب نرجع إلى الأولى. قال: أمرنا بعيادة المريض، هذه الأولى. عيادة المريض اختلف العلماء أيضا هل هي تجب أم هي مستحبة، وجمهور العلماء يرون أن عيادة المريض سنة مستحبة وتتأكد في حق القريب، وتجب في الذي لا راعي له أو الذي لا يرعاه أحد. والصحيح الراجح أيضا ما رجحه أهل الظاهر أن عيادة المريض واجبة، إذ أن البراء قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، منها عيادة المريض. ويعضد ذلك ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: قال الله تعالى عبدي مرضت فلم تعدني، قال ربي وكيف أعودك وأنت رب العالمين، قال عبدي فلان مرض فلم تعده وإن عدته لوجدتني عنده. فالملامة هنا تشير وتبين لنا وجوب عيادة المريض. فالمريض يجب وحقه على المسلم زيارته. من آداب زيارة المريض أنه إذا ذهب إليه لا بد أن يقول بعدما يدخل عليه ويدخل عليه السرور، يقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. إن قالها بصدق وبيقين مع الله جل وعلا، إن قالها مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا المريض يشفى بإذن الله إلا إذا كتب الله عليه الموت، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من دخل على مريض فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات شفاه الله إلا من الموت إذا كتب الله عليه الموت. أيضا من الأداب أنه إذا دخل عليه يضع يده على مكان الألم ويقول بسم الله بسم الله بسم الله 3، ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما يجد، ويحاذر 7 مرات. فضل عيادة المريض فضل كبير من الله جل وعلا الجليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في خرف الجنة أو في مقربة الجنة حتى يعود. وفي رواية أيضا في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عاد مريضا أو زار أخا له في الله نادى مناد من السماء أن تب وطابت ممشاك فتبوأ مقعدك من الجنة. وفي بعض الروايات يستغفر له 70,000 ملك. هذه من فضائل عيادة المريض، وهذه تستودع كما قلت حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض، فإنه يدخل عليه بذلك السرور. قال واتباع الجنازة. اتباع الجنازة ليس بواجب، بل هو لازم لأمر آخر أو وسيلة لواجب. هذا الواجب هو الصلاة على الجنازة ودفن الميت، وهذا أيضا من حق المسلم على المسلم، لكن بالاتفاق هذا الواجب ليس على الأعيان، هو واجب على الكفاية. ما معنى واجب على الكفاية؟ إذا قام به البعض سقط عن الكل لم تأس من أمة به، فهو بالاتفاق فرض كفاية تجهيز الميت والصلاة على الميت ودفن الميت. طب اتباع الجنازة، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال من صلى على ميت فله قراط، ومن اتبع الجنازة حتى دفنها فله قراط. فقال ابن عمر عندما سمع ذلك كم صرفنا في قراريط. فمن فضل هذه الواجبات واتباع الجنازة والصلاة عليها ودفنها أن للمرء قراط، والصلاة لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وقلنا هو فرض، لكن فرض على الكفاية لا فرض على الأعيان. ومن السنن أن اتباع الجنائز تكون للرجال لا للنساء، وزيارة القبور على الراجح أنها للرجال دون النساء، على تفصيل سيأتي إن شاء الله في شرح كتاب الجنائز. قال وإبرار القسم. إبرار القسم هو أن المرء يقسم عليك بشيء، يقول بالله عليك لتفعل كذا، أو بالله عليك لتعطيني كذا، أو بالله عليك لتفعلن لي كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وحق المسلم على المسلم أن يبر قسمه، وهذا الإبرار بالاتفاق مستحب ليس بواجب، لأنه سيرفع الحرج عن أخيه، لأنه إذا أقسم عليه بالله أن يفعل شيئا ولم يبر قسمه فعليه تكفير هذا اليمين. طبعا على تفصيل، يعني إنسان القاصد يقول له بالله لا تأكل، بالله عليك لا تأكل، إن كان في قصده القسم فإن عليه كفارة اليمين، وإن لم يقصد القسم فليس عليه كفارة اليمين. يعني من قال لأخيه مثلا بالله عليك لتعطيني كتاب كذا فلم يعطيه، إن كان يقصد بذلك القسم عليه فعليه كفارة اليمين، وإلا فليس عليه كفارة اليمين. قال ونصرة المظلوم. الظلم ظلمات يوم القيامة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصح الأمة بأثرها أن من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل، فإن في الآخرة ليس ثمة درهم ولا دينار، هي الحسنات والسيئات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح بعث معاذ إلى اليمن قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي رواية في الطبراني عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم وإن كان كافرا، حتى وإن كان كافرا ودعا على الظالم فإن الله يستجيب له. ويكفيك تعظيما لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا أقسم من فوق 7 سماوات وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالظلم ظلمات حرمه الله على نفسه وحرمه على العباد، ومن حق المسلم على المسلم أن ينصر المظلوم حتى يصل بهذا المظلوم إلى حقه. قال الله تعالى كما في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ومن حق المسلم على المسلم أن ينصر أخاه المظلوم. ويعضد ذلك أيضا ما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر في الأمر، وظاهر الأمر الوجوب، قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله هذا المظلوم لابد أن ننصره، يعني نرد الحق إليه، ننصره نصل به إلى أن يصل إلى حقه. هذا المظلوم فكيف بالظالم؟ قال أن تأخذ على يديه، فإن نصرة الظالم أن تأخذ على يديه وتكفه عن ظلمه، فهذه نصرة له. وهذا كله تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. طبعا الذي يتقاعد عن نصرة المظلوم فهو آثم عاصي عند الله، تتفاوت هذه المعصية بتفاوت قدرته على نصرة هذا المظلوم. يعني إن استطاع أن ينصر المظلوم بشفاعة أو بإظهار قول أو بإظهار فعل فلم يفعل فهو عاصي عند الله جل وعلا. وأنا أقول سيقع في مثل هذا الأمر: افعل ما شئت فكما تريد ذلك، إن زرعت خيرا فستحصد خيرا، وإن زرعت مرا فستحصد حنظلة. حتى ولو في الغيبة، يعني لو استمع مسلم غيبة لمسلم آخر أو سبا أو تعديا على آخر فلم ينصر هذا الذي وقع في الغيبة في حقه فهو ظالم، ونصر الظالم على المظلوم ويقع في هذا المحظور وهو عاصم عند ربه جل في علاه، فلا بد أن يتوب من ذلك. قال: وأمرنا بإجابة الداعي. قد فصلنا القول في إجابة الدعوة وقلنا إنها واجبة متى؟ إذا دعي يبقى على الوجوب. يعني إذا دعي في كل الأحوال واجب، صح ولا لا؟ هذا الذي رجحناه. لا، هو صحيح الراجح في ذلك وإن كان كثير وجمهور العلم يرون أن الوجوب على وليمة العرس، لكن ظاهر الأحاديث تثبت أن الإجابة يعني تكون واجبة على الكل، على الكل. وإن رجح جمهور العلماء كما قلت الاستحباب، لأن سلم جاء رجل فدعا من سلم على وليمة وكان بجانبه عائشة، قال: وهذه؟ قال: لا أنت يا رسول الله. قال: إذن لا أتي. وهذه؟ قال: لا. في الثالثة قال: وهذه. أصر النبي صلى الله عليه وسلم على أن تأتي عائشة معه في الوليمة، فقال: وهذه. قال: إذن فهذه. فاستدلت هذا حديث الجمهور على أنها على الاستحباب، إذ قد دعاه رجل وهو يقول لا إلا بهذه. فكيف تجيبون عن هذا؟ تفصلها في الصيام، قلناها في الوليمة العرس. قال: وإفشاء السلام. إفشاء السلام أيضا من الاستحباب بمكان وليس من الوجوب، لأن الله جل وعلا قال: إذا حييتم بتحية. إذا هنا للتخيير وليس للوجوب. قال: إذا حييتم بتحية فحيوا ليحسن منها. وحيوا هنا الوجوب، لأن أمر من الله جل وعلا أو ردوها. فرد السلام على الصحيح الراجح أنه على الوجوب، لكن إبداء السلام ليس على الوجوب ولكنه على الاستحباب. وهذا الذي رجحه ابن عبد البر، قال: بالإجماع أن ابتداء السلام ليس على الواجب، لكن رد السلام على الوجوب. هل هو على الوجوب الكفاية أم على العين؟ أيضا خلاف بين العلماء، والراجح صحيح أنه على الكفاية. وإفشاء السلام أيضا له آداب، منها أولا أن يسلم الماشي على الجالس، أو الواقف على الجالس، والراكب على الماشي، أو الصغير على الكبير، والفرد على المجموعة، ويسلم المسلم على المسلم، على من يعرف ومن لا يعرف. فإن تخصيص السلام لمن يعرف دون من لا يعرف من علامات الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علامات الساعة أن يسلم المرء على من يعرف لا على من لا يعرف. أيضا من أداب السلام ألا يسلم على كافر، لا يبدأ الكافر بسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا أهل الكتاب بسلام، وإذا وجدتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. فلا يجوز بحال من الأحوال ابتداء السلام على الكافر. وقد ورد بسند صحيح عن ابن مسعود أنه سلم على كافر، فلما علم أنه من أهل الكتاب قال: أنت من أهل الكتاب؟ قال: نعم. قال: رد علي سلامي. يعني هو ابن مسعود يعلم أنه لا يجوز أن يسلم على أهل الكتاب، فلما سلم عليه وعلم أنه من أهل الكتاب قال: أنت من أهل الكتاب؟ قال: نعم. قال: رد علي سلامي. فلا يجوز لامرئ مسلم أن يبدأ أهل الكتاب بالسلام، لكن إذا مر على أخلاق فيهم المسلم وفيهم الكافر له أن يسلم، ونيته تختص أهل الإسلام. والدليل على ذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أخلاق من المسلمين ومن أهل الكتاب، طبعا هذا كان في أول العهد في المدينة، فقال: السلام عليكم. وهذه تختص بها أهل الإسلام. لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب لكسرى وقيصر ابتدأه فقال: السلام على من اتبع الهدى. ورد السلام واجب كما قلنا، لأن الله جل وعلا قال: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وصيغة ذلك إذا قال لك السلام عليكم تقول عليكم السلام، لا يجوز أن تقول عليكم، لا يجزئك ذلك. لو قال السلام عليكم ورحمة الله، إذا قلت وعليكم السلام قد أثمت بذلك، لأنك أنقصت من الرد. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول وعليكم السلام ورحمة الله، وإن لم تقل وعليكم يعني حذفت الواو، قال بعض العلماء قد أتى ويجزئه ذلك. وقد وردت الآثار لأنه إذا قال السلام عليك تقول عليكم السلام ورحمة الله، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردت بعض الآثار لأنه صحيح أنها تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة، تزيد ومغفرة ليس بعد ذلك زيادة. فإذا قال تقول وعليكم إذا قال ذلك. قال ونهانا عن التختم بالذهب. قد بينا في الكلام على المناسك والحرير والتختم بالذهب وأن هذا محرم، وقد قال الرسول هذا حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. وقد عمد الرسول لرجل رأى في يده خاتما من ذهب فأخذه ثم قال يعمل أحدكم إلى جمرة من نار فأضعها في يده فألقاه. فقالوا بعدما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل التقط هذا الخاتم فاستفد منه يعني بعه أو أعطيه لامرأتك. قال لا والله لا أخذ شيئا ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من حسن اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وخاتم الذهب يعني مر بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى أنه كان مباحا أول الإسلام، ولذلك كان السلام يلبس خاتما من ذهب ثم بعد ذلك نسخ فألقاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أباح بعد ذلك الخاتم من الفضة. فالخاتم الذي يتختم به المرء هو من الفضة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس الخاتم من الآداب أن يضع فص الخاتم إلى الكف، يعني يقلب الخاتم يجعل الفص عند اتجاه كف يديه، وكان إما منطر أو في الوسط يجلس في الوسط يجلس في الوسط. ها هذا بحث تبحث في الوسط يجلس فبيجلس في المسبحة ها للرجال أو للنساء، هذا بحث لكم تبحثوا فيه. قال ونهانا عن الشرب بالفضة يعني في آنية الفضة، وهذا تفصيله كما قلنا إن شاء الله في مكتب الشافعية. وعن النياثر قلنا أنه لا يجوز لمس الحرير وقد فصلنا فيه القول، وقلنا أيضا أن افتراش الحرير لا يجوز حتى ولو كان للنساء. أنا أسأل طلبة العلم الآن في المسألة الفقهية التي تكلمت عليها، قلنا أن افتراش الحرير فيه خلاف من العلماء صح؟ إيش هو الخلاف؟ نعم ونهى عن الجلوس على الحرير، قال ونهانا من الجلوس عليه، فهذا عام في الرجال والنساء ولا دليل مخصص. الدليل المخصص كان في اللبس لا في الافتراش، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في البخاري قال جابر ونهانا من الجلوس عليه، فهذا عام في الرجال والنساء. والأصل أن النساء شقائق الرجال في الأحكام ما لم تأتي الأدلة تخصص ذلك، وقد جاءت الأدلة في تخصيص اللبس لا الافتراش. ثم قال عن النيافر ولبس الحرير والاستبرق والدباج، وقد شرحنا ذلك بالتفصيل على الكلام في الحرير والترخيص في الأصبع أو الأصبعين أو الثلاث، ويكون بذلك قد انتهى كتاب اللباس. يبقى أن الأسبوع القادم نبدأ في كتاب الجهاد أو نرجعه ونبدأ بكتاب العتق، لكن لابد أن احنا نفس التسلسل حتى ننتهي من الكتاب لندخل في مسألة التنبيه للشافعية بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.